أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه يرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون

ينادي للإيمان